أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه شرح المقدمة الآجر الرومية للإمام محمد بن محمد بن داود بن عبد الله الصنهاجي الشهير ابن آجر الروم. وكنا قد توقفنا عند الكلام عن الأفعال أو جوازم الفعل المضارع، وبينا أو وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا تصيبك مصيبة فتجملي. إذن هذه جوازم الفعل المضارع، والفعل المضارع معرب يبنى في حالتين، إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون، إذا اتصل بالمضارع نون التوكيد يبنى على الفتح. كلا إلا من تهل نسف عن بالناصية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يضربن هنا في المضارع مجزوم أو نعم كيف نعم يبنى على السكون، يبنى على السكون. والنساء الهندات يجلسن يصف المضارع مبني على السكون اتصال بنون بنون، لكن ليضربن هذه المجزوم بلام الأمر، وليضربن هذه الاسم مبنية هذه معربة، لأن اللام لام الأمر تجزم الفعل المضارع. لينفق ذو سعة من سعته، يعني لام الأمر تجزم. فقوله تعالى ليضربن وليضربن، يضرب هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ونون نون النسوة فاعل، بخلاف ما لو قلت النساء يضربن بخمرهن على جيوبهن. يضربن بخمرهن هنا يضرب فعل مضارع مبني على سكون اتصال بنون النسوة. ننتقل إلى باب آخر من أبواب هذا المتن النافع جدا والمفيد في اللغة العربية، وينبغي لطالب العلم أن لا يجعل أن لا يضع حواجز بينه وبين متون اللغة حتى يفهمها، لأن من تصور أنه لن يفهمها فإنه سوف يبني على هذا الفهم ويتعذر له استيعاب هذه المسائل. لكن ضع في ذهنك أنها سهلة وأنها يسيرة، وهي كذلك يسيرة وسهلة، تحتاج فقط إلى حفظ وشيء من الفهم. حتى في الفهم لا تبغى فهم، ليس فهما عميقا أو فهما معقدا، لا بس فهم بسيط، حفظ تحفظ القواعد والأمثلة وتفهم المثال وتربطه بالقاعدة، دي كل مسألة. قال رحمه الله باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله اللي هو بين قوسين نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه هي مرفوعات الأسماء، يعني الأسماء التي تقع في موقع رفع أو تعرب على أنها مرفوعة. سبعة أسماء. بدأ بالفاعل، والفاعل هو من قام بالفعل أو اتصف به، ومن قام بالفعل جاء زيد، زيد فاعل، أو اتصف به مات زيد، زيد مات، زيد لم يفعل الموت إنما اتصف به، قام به هذا الوصف. الفاعل هو الذي فعل فعل أو اتصف به، هذا سمى فاعلا. وفي الصلاح النحاة تعريف آخر، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وإذا قال مذكور قبله فعله، لأن الفعل لو ذكر بعده يكون خبرا، لا يكون مبتدأ، والفعل خبر. لو تأخر الخبر تقول زيد يكتب، زيد مبتدأ يكتب فعل مضارع، جملة يكتب والفاعل مصدر تقديره هو، وجملة يكتب والفاعل المستتر في محل رفع خبر مبتدا. اذا لا يعرب زيد على انه على انه فاعل، لكن لو قلت يكتب زيد يكتب فعل مضارع، زيد فاعل. اذا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب الفاعل له انواع، وهو نوعان، اما ان يكون فاعلا ظاهرا او يكون فاعلا مضمرا، اما ان يكون ظاهرا او مضمرا. الفاعل يرفع بالضمه اذا كان مفردا او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير. قال تعالى وجاء ربك، وجاء ربك، قالت الاعراب لا جمع تكسير، خليه بعدين. جاء ربك هذا فاعل اسم مفرد. وقال الرسول يا ربي، الرسول اسم مفرد فاعل. او اذا كان جمع مؤنث سالم قال تعالى اذا جاءكم المؤمنات، اذا جاءكم المؤمنات، مؤمنات جمع مؤنث سالم يرفع بالضمه. كذلك جمع التكسير يرفع بالضمه. قالت الاعراب امنا، قالت الاعراب امنا. قول تعالى سيقول السفهاء من الناس، سفهاء من الناس جمع تكسير يرفع بالضمة. كذلك إذن يرفع الفاعل بالضمة إذا كان اسما ظاهرا بأن يكون مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. يرفع بالواو إذا كان من الأسماء الخمسة أو جمع ذكر سالم. قال الحواريون، الحواريون جمع ذكر سالم. أو بالأسماء الخمسة قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، إني أنا أخوك، أنا أخوك فلا تبتئس. أبوهم وأخوك يرفع فيهم بالواو، يرفع بالواو. لا عفوا، إني أنا أخوك هذا ليس فاعل، هذا خبر. قال أبوهم هذا الفاعل. قال حواريون أيضا فاعل جمع ذكر سالم. يرفع بالألف إذا كان مثنى. قال رجلان ودخل معه السجن فتيان، فتيان فاعل، رجلان فاعل مثنى يرفع بالألف. ده النوع الأول. قال هنا المصنف باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. كل أنواع عليه الفاعل الظاهر، اسم الظاهر يكون مفرد، جمع، جمع ذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، يكون مضافا مثل قام غلامي يقوم غلامي. إذا هذا هو فاعل ظاهر. طيب من يعرب لنا قام غلامي؟ قام غلامي يا رب شنو؟ قام شنو؟ قام فعل ماضي من على الفتح. نعم فاعل مرفوع. أيوة أحسن. وهو مضاف والياء أي نعم. قام غلامي ويقوم غلامي كذلك. إذن هذا هو الفاعل الظاهر. النوع الثاني الفاعل المضمر، أن يكون الفاعل ضميرا. قال المصنف والمضمر 12 نحو قولك ضربت، ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. 12 يعني مقسم على ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب بنوعيه مذكر ومؤنث، تصير 12. ضربت يعني أنا متكلم، ضربنا نحن، وضربت هي، وضربت أنت، وضربتما في الخطاب، وضربتم خطاب الجمع، وضربتن خطاب الإناث، وضرب الغائب المفرد المذكر، وضربت الغائب المؤنث المفرد، وضربا في المثنى الغائب، وضربوا في الجمع الغائب، وضربنا في الغائب المؤنث. إذن الفاعل المضمر ها هذا النوع الثاني من أنواع الفاعل، إما أن يكون الفاعل ظاهرا أو يكون مضمرا. والمضمر الضمير نفسه نوعان، ضمير بارز وضمير مستتر. هذا هو البارز الذي أمامنا أكثره من البارز تاع المتكلم. طيب نبدأ بالفاعل الضمير البارز. الفاعل الضمير البارز، الفاعل يكون ضميرا بارزا متصلا بفعله، هو تاع الفاعل وناء الفاعلين وألف الاثنين وواو الجماعة والنسوة. ده الفاعل الضمير البارز متصل. ضربته، ضربته هنا فاعل ضمير بارز متصل بالفعل، ضربته. ضربنا نحن متكلمين. طيب وضربا أو ضربتما، ضربا أو تقول لهم إذا قلت على الغيب تقول ضربا، ولو تخاطب تقول ضربتما، ضربتما أو ضربا في الغياب الخطاب. وضربوا الجماعة. ومن النسوة ضربنا. هنا الفاعل ضمير مستتر، ضمير بارز متصل بالفعل، ضمير بارز متصل بالفعل. قال هنا الشارح تأتي للدلالة على المتكلم الواحد أو المتكلمة. أنا ضربته، ضربته للمتكلم الواحد أو الواحدة. وتأتي للدلالة على المخاطب، ضربت أو المخاطبة ضربتي. أو الدلالة على المخاطبين أو المخاطبتين، أنتما ضربتما، أنتما ضربتما مخاطبين. أو على جمع المخاطبين، أنتم ضربتم، أنتم ضربتم. وتأتي للدلالة على جمع المخاطبات، أنتن ضربتن. إذن الفاعل هنا كله ضمير بارز، ضمير ظاهر يعني بارز، ليس مستترا بل هو بارز، يشار إليه تاء المتكلم أو تاء الخطاب أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. هنا وناء الفاعلين تأتي للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه. تاء ناء المتكلمين تأتي للمتكلم متعدد، نحن ذهبنا، أو لواحد المعظم نفسه. قال تعالى نحن قسمنا بينهم عيشتهم، إنا أعطيناك، نحن قسمنا، قسمنا، إنا خلقنا الإنسان. الخالق هو الله تعالى، والله يخبر عن نفسه بضمير الجمع ليدل على ماذا؟ على التعظيم. وألف الاثنين تأتي للدلالة على الغائبين أو أو الغائبتين. الزيدان ضربا، الزيدان ضربا، والهندان ضربتا، البندان ضربتا أو الزيدان ضربا. والجماعة تأتي للدلالة على الغائبين، الزيدون ضربوا يعني زيد، الزيدون ضربوا. طيب أو أضربوا. ونون الإناث تأتي للدلالة على الغائبات، نحو الهندات ضربنا، الهندات ضربنا. لكن هذا المثال هنا واضح، الهندات ضربنا، ضربنا ضرب فعل ماضي مبني على السكون، اتصال ابن النسوة، ابن النسوة فاعل. نون إناث الهندات ضربنا. إذن كل هذه الضمائر تعرب على أنها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، تاء المتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، ناء المتكلمين، كلها تعرب على أنها نون النسوة تاع الفاعل، تاع الفاعلين والف الاثنين والجماعه والنسوه خمسه، تعرب على انها ضمير في محل رفع فاعل. هذا فاعل ضمير بارز، ضمير شنو بارز. النوع الثاني الضمير المستتر، مستتر يعني غائب او ليس ظاهرا. طيب من يعرف لنا قول قائل أنا ضربته أو أنا درسته مثلا؟ أيوة نعم، أحسنت. طيب وجملة ضربته، الجملة فعلي في معنى رفع خبر مبتدأ، أحسنت. طيب الفاعل الضمير المستتر، الفاعل إن لم يكن اسما بارزا اسما ظاهرا كالمفرد وجمع المذكر سالم وجمع كالمفرد والمذكر سالم إلى آخره، ولم يكن ضميرا بارزا مثل تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو واو الجماعة أو ألف الاثنين أو نون النسوة، إن لم يكن كذلك يكون ضمير مستترا يعني غير ظاهر، له وجود في ظاهر الكلام أو ليس له وجود في ظاهر الكلام، وإنما يقدر على حسب المعنى. نحو زيد ذهب، زيد ذهب، هنا الفاعل فاعل ذهب ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد، زيد مبتدأ وذهب فعل ماضي يمنع الفتح، فاعله ضمير مستتر تقديره مستتر تقديره هو يعود على زيد. هند ذهبت، هند مبتدأ ذهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء التأنيث، ذهب لا مبني على الفتح، ذهبت عفوا ديك تاء المتكلم، ذهبت فعل ماضي مبني على الفتح تاء التأنيث لا محلها من الإعراب، والفاعل ضمير المستتر تقديره هي ذهبت هي، إذن هذا هو الضمير المستتر، هذا هو الضمير المستتر. إذن الفاعل إما أن يكون ظاهرا أو يكون مضمرا، والمضمر إما أن يكون بارزا أو يكون مستترا، والبارز يكون متصل مثل تاء المتكلم ناء الفاعلين نون النسوة ألف الجمع وألف الاثنين واو الجماعة، أو يكون مستترا مثل زيد ضرب هند ضربت. هذا هو صار ما يتعلق بالفاعل. نعم لا مش مضمر، مضمر نوعين، الضمير إما مضمر يعني ضمير، والضمير إما أن يعود على إما أن يكون ضميرا بارزا أو يكون ضميرا مستترا يعني. سواء يعني لا تعرب شيئا، ليس لها محل إعراب، ليس لها تأثير، لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها، ما تأثر يعني لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها، بس هي بس لتمييز المؤنث. نعم تقول ذهب ذهبت، التاء هنا جاءت لبيان أن الفعل مسند إلى مؤنث فقط ناحية معنوية، لكن ليس لها محل في الإعراب، يعني لا تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. حتى الإعراب ما تأثر، ذهبت شوف ذهب فعل ماضي مع الفتح، حتى على الإعراب لا تؤثر، لا تؤثر ولا تتأثر، بس هي لتمييز المؤنث فقط. طيب الباب الذي بعده نائب الفاعل، نائب الفاعل، قال المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. هنا قول المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا من باب التأدب، مفعول الذي لم يسمى فاعله يعني يقول الفعل مبني، لا يقال فعل مبني للمجهول، قال مبني لما لم يسمى فاعله تأدبا، لأن أحيانا يكون الإضافة إلى الله عز وجل، فلا يقال هنا الفعل مبني للمجهول، والله تعالى هو أعرف المعارف. ومثلا لو قال قائل أول في الحديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام، من الذي بني الإسلام على خمس؟ الله عز وجل. فلما تريد تقول بني فعل ماضي مبني للمجهول هذا غير صحيح، أو هذا لا يليق، تقول مبني لما لم يسمى فاعله، هذا هو الأليق، تقول مبني فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، هذا هو الأصح، لأن لا يقال في حق الله مجهول، يقال لم يسمى الفاعل، هنا فاعل لم يسمى، نعم. هذا هو الأليق، بني الإسلام يعني بنى الله الإسلام على خمس، الإسلام لا يفعل. قال المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، اللي هو بين قوسين نائب الفاعل، قال وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله، هو في الأصل مفعول، هو في الأصل مفعول، لكن لما حذف الفاعل قام مقامه أو ناب منابه. بني الإسلام هي أصلا بنى الله الإسلام، فالإسلام أصلا منصوب، لكن لما حذف الفاعل نابت منابه وأخذت حركته، بني الإسلام على خمسة. إذن هو الاسم مرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان ماضيا فإن كان فعله ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، بني قتل أصحاب الحدود، لعن الذين كفروا، قتل الخراصون، سرق المتاع، يعني وهكذا، يضم أوله ويكسر شو ما قبل آخره. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، تفتح الشام، تفتح الشام ثم تفتح اليمن، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع. طيب إذا عرفنا ما الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعرب نائب فاعل مرفوع، إعرابه نائب فاعل مرفوع، وهو كذلك على نوعين أو على قسمين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ماضي ضرب فعل ماضي يمنع الفتح. طيب زيد نائب فاعل، نائب فاعل. يضرب زيد، يضرب فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلى طرف الضم مضارع آخره، وزيد نائب فاعل، زيد إعرابه نائب فاعل. طيب نائب الفاعل انقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قوله تعالى ضرب مثل يعرف المجرمون، الظاهر. يلا شوف المضمر، أو المضمر 12 نحو قولك ضربت، نفس الفاعل تماما، ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتي عندي وضربتما أنتما وضربتم وضربتن وضرب هو وضربت أي هي وضربا أي هما وضربوا أي هم وضربنا أي هن. الفاعل أو نائب الفاعل قد يكون ضميرا مثل ما تقدم في الفاعل، إما أن يضاف إلى تاء المتكلم ضربته، أو لا الفاعلين ضربنا، أو تاء الخطاب المذكر ضربته، أو تاء الخطاب للمؤنث ضربتي، أو يضاف إلى الغائب المخاطب الغائب ضربا، أو المخاطب المؤنث ضربتما، أو المخاطب المذكر المخاطب جمع المخاطبين ضربتم، أو جمع الغائبين ضربوا، أو جمع الإناث المخاطب ضربتن، أو جمع الإناث الغائب ضربنا. إذن هذه أو المؤنث ضربا الغائب، أو المؤنث الحاضر المخاطب ضربتما 12. الخلاصة هي 12 ضميرا مثل ما قيل فيها الفاعل. وما بعده يعرب نائب فاعل، ما بعد هذه الأفعال يعرب نائب فاعل. ضربة ما بعد يعرب مثلا ضربته، ضرب فعل ماضي ضربته، لو قال قائل ضربته، ضرب فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء المتكلم، تاء المتكلم ضمير في محل رفع نائب فاعل، ضربته نائب فاعل. إذن هذا هو باب الفروع الذي لم يسمى فاعله، قالوا على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك إلى آخره. نعم ضربتما، ضربة ضربة فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بتاء الخطاب، تاء الخطاب، وتاء الخطاب في محل رفع نائب فاعل، ضربتما والماء الخطاب ضربتما. والضمير التاء وما بعده في محل رفع النائب فاعل، في محل رفع النائب فاعل. الظاهر، الظاهر الاسم الظاهر مثل اسم مفرد جمع التكسير، اسم جمع التكسير يا مؤنث السالم، ده كله اسم ظاهر. المضمر هو أيضا نوعين، إما أن يكون هذا المضمر ظاهر أو يكون مستدرا. ما يكون ظاهر مثل تعالى المتكلم ضمير ظاهر، ونون النسوة ضمير ظاهر ما مستدر، يعني حتى الضمير قد يكون بارزا أو يكون مستدرا. أبو عمر بالبارز، يعني اسم قال اسم ظاهر وقال ضمير بارز، بارز يعني ظاهر، سمعنا بارز أي ظاهر يعني. طيب، باب المبتدا والخبر. انتقل إلى قسم الثالث والرابع من أقسام المرفوعات. إذا أخذنا الفاعل ونائب الفاعل، ننتقل إلى المبتدا والخبر لأنه من المرفوعات. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدا والخبر. مبتدا هو الاسم المرفوع والعاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدا، نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون. مبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، ولهذا قيل إن العامل في الابتداء هو العامل المعنوي، يعني مبتدأ مرفوع ما الذي عمل فيه الرفع، يعني الفاعل عمل فيه الرفع الفعلي، جاء زيد فجاء هو عامل عامل الرفع في شنو؟ في الفاعل زيد. طيب المبتدأ العلم نور، العلم مبتدأ مرفوع، ما الذي عامل فيه الرفع؟ الابتداء. العامل في المبتدأ هو عامل معنوي وهو الابتداء، والعامل في الخبر هو المبتدأ. المبتدأ يعمل في الخبر، المبتدأ يعمل في الخبر، والمبتدأ عامله عامل معنى وهو الابتداء. وقيل هما ترافعان، يرفع المبتدأ الخبر والخبر المبتدأ. على كل هو اسم مرفوع، اسم مرفوع المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن عوامل اللفظية. تعريف الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. ولهذا قال ابن مالك: والخبر جزء المتم الفائدة كالله بر الأيادي شاهدة. هو الجزء المتم الفائدة، هو الذي يتم مع المبتدأ الفائدة. فلو قال قائل البيت مبتدأ ماله واسع، واسع تمم كده جملة اكتملت حصل بها الفائدة، البيت واسع. الجو، الجو ماله، الجو بارد، الجو ممطر. إذا الخبر هو الجزء المتم الفائدة، هو الذي يتمم مع المبتدأ الفائدة، ولولاه لما عرف معنى المبتدأ، هو الذي يكمل يوضح معنى أو يوضح الفائدة مع المبتدأ، إذن هو الاسم المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. الصلاة نور، الصلاة نور. المبتدأ والخبر حكمهما الرفع بالضمة أو ما ناب عنها. الصلاة نور، الصلاة المبتدأ مرفوع بالضمة، نور خبر مرفوع على طرف الضمة أو ما ناب عنها. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلى رفعي الألف، قائمان خبر مرفوع على رفعي الألف لأنه مثنى. الزيدون قائمون، زيدون، الزيدون مبتدأ مرفوع وعلى رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قائمون خبر مرفوع وعلى رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الهندات قائمات، واضح لي الهندات قائمات مرفوع بالضمة. طيب مثلا السؤال الخمسة: أبوك زيد أخوك، زيد مبتدأ، أخوك خبر مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. هذه إعراب مبتدأ الخبر، يعرب بالضمة أو ما ناب عنها. وما الذي ينبع الضمة؟ ينبع عنها إما الواو، إما الواو في جمع ذكر سالم، أو الألف في المثنى، أو الواو في أسماء الخمسة. بس تعرف شيء؟ ما في، يعني في علامة تدل كيف الفعل ما في الأسماء، اللي هي ثبوت النون في الأفعال، لكن في الأسماء على وتر الرفع أربعة: الضمة أو الألف في المثنى، الواو في جمع ذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة. بس ثلاث علامات الرفع على وتر الرفع ثلاثة: الضمة أو الواو أو الألف. في علامة ثانية، العلامة الرابعة هي ثبوت النون لكنها في الأفعال ليس في الأسماء، طيب قال المصنف والمبتدأ قسمان أيضا مبتدأ زي الفاعل قسمان ظاهر ومضمر من يكون ظاهرا أو مضمر فالظاهر ما يتقدم ذكره الظاهر من يكون اسم مفردا مثل زيد قائم أو يكون جمع أي جمع تكسير وأنا سالم مذكر سالم اسم ظاهر تقول الزيدون قائمون طيب الهندات قائمات المسلمات حافظات للغيب إذن هذا مبتدأ ظاهر إما أن يكون اسم مفردا أو مثنى أو جمع تكسير أو من جمع مؤنث سالم أو من أسماء ستة المهم اسم ظاهر ده الأول الثاني المضمر قال والمضمر 12 وهم 12 ضمير وهي أنا دي كلها ضمير رفع اسمها ضمائر رفع ومين ضمير رفعي لا دي ضمائر رفع بارزة أنا ونحن أنا متكلما واحد نحن متكلم أنا زيد إني أنا أخوك أنا أخوك جملة أنا أخوك جملة مبتدأ وخبر وكلها في محل رفع خبر إني إني إن أداة توكيد ونصب يا متكلم ضمير في محل نصب اسم إن أنا مبتدأ أخو الخبر جملة أنا أخوك كلها في محل رفع خبر إن طيب نحن نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة نحن الآخرون نحن مبتدأ وأنت أنت أنت فلان أنت زيد أو أنت عمرو وحساب جماعة أنا قال أنت زيد أنت مبتدأ وأنت أنت فاطمة أو أنت هند وأنتما أنتما طالبان طيب وأنتم أنتم المسلمون أنتن المسلمات ده كده المخاطب المخاطب فيه ستة أو المتكلم فيه اثنين أنا ونحن المخاطب فيه أربعة أنت وأنت خمسة وأنتما وأنتم وأنتن يبقى اثنين المتكلم خمسة الخطاب خمسة خطاب الباقي للغائب هو للغائب الواحد مذكر هي للغائب المؤنث هما للغائبين أو الغائبتين هم للغائبين هن للغائبات كده كم ديل خمسة يبقى خمسة وخمسة واثنين كم 12 اثنين للمتكلم خمسة للمخاطب وخمسة للغائب أنا نحن للمتكلم متكلمين اثنين يلا المخاطب خمسة أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هي سبعة الغائب هو وهي وهما وهم وهن تقول ضمائر رفع تقع موقع مبتدأ وراء مبتدأ ضمائر في محل رفع مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مثلا أنا زيد أنا ضمير منفصل تقول ضمائر منفصلة ضمائر منفصلة غير متصلة ضمير كلها منفصلة مبنية نعم الضمائر كل ساعة تشارك في المبنيات الضمائر مبنية نعم والاسم منه معرب مبني لشبه من حرف مدني اللي في الضمائر يعني من أنواع البناء المعرب مرة المبني أو ستة أقسام منها الضمائر مبنية أسماء الإشارة مبنية أسماء الموصول مبنية أسماء الأفعال مبنية ثاني نعم تقريبا ستة أسماء الشرط والاستفهام نعم ستة ستة طيب إذن هذه هي ضمائر الرفع التي تقع بموقع مبتدأ منفصلة أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن 12 كلها تقع ضمائر في محل رفع مبتدأ إذن المبتدأ إما أن يكون اسم ظاهر أو يكون ضميرا الضمائر 12 قال المصنف والخبر قسمان لكن انتهينا مبتدأ دخلنا في الخبر والخبر قسمان مفرد وغير مفرد مفرد وغير مفرد المفرد نحو زيد قائم، زيد قائم ده مفرد، وهنا مفرد مش معناه مفرد يعني واحد، قد يكون مفرد جمع لكن اسم مفرد. الزيدان قائمان ده برضو مفرد، يعني هنا المفرد تعرفه ما ليس في جملة وش في جملة، ده المفرد مش معناه مفرد معناه واحد بس، والمفرد يعني اسم مفرد ليس جملة ولا شيء في جملة. فالزيدان قائمان ده هو المفرد. نعم نعم، المفرد ما ليس مثنى ولا جمع، اسم مفرد لا غير كده، مش كده. التعريف الثاني ما ليس مثنى ولا جمع، لكن هنا الخبر مفرد يشمل إذا كان يدل على واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، كل اسم مفرد. فلو قال قائل زيد قائم، قائم خبر مفرد، الزيدان قائمان، قائمان خبر مفرد، الزيدون قائمون، قائمون خبر مفرد، لأن هنا المفرد هنا قسيم الجملة ليس قسيم المثنى والجمع، هو قسيم الجملة وغير الجملة، لأن الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة وإما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. ولهذا قال مالك مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، يعني خبر يأتي مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. إذن الخبر قسمان، مفرد للأول وغير مفرد. المفرد نحو زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، الزيدات قائمات، الهندات قائمات، طيب ده كله مفرد. وغير مفرد أربع أشياء، غير مفرد أربع أشياء: الجار ومجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهب. غير مفرد إما أن يكون جملة أو شبه جملة، والجملة إما تكون جملة اسمية أو فعلية. بقيت كم قولها؟ بقيت أربعة: الجملة فعلية واسمية، شبه الجملة إما أن يكون جار ومجرور ويكون ظرف. بقيت كم؟ أربعة. إذا الخبر إما أن يكون مفردا ده واحد، وإما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو جار ومجرور أو ظرف. فتحصل عندنا أن الخبر كم نوع؟ خمسة أقسام: مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة اللي هي جار ومجرور، أو شبه جملة ظرف. هذه خمسة أقسام. نبدأ بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية تقول خبرا كقولك زيد جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة، أو السماء لونها صافي. السماء مبتدا، لون مبتدا ومضاف، والهاء مضاف اليه، صافيه او لونها صافي خبر. والجمله اسميه من المبتدا والخبر في محل رفع الخبر مبتدا، جمله اسميه. قد ياتي الخبر جمله فعليه تقول زيد قام ابوه، او زيد ياكل، زيد يكتب، زيد مبتدا يكتب فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو، والجمله فعليه في محل رفع خبر مبتدا. أو زيد قام أبوه، زيد مبتدأ قام فعل ماضي أبوه فاعل، والجملة من الفعل فاعل في محل رفع الخبر مبتدأ. إذا يأتي جملة اسمية، يأتي شبه جملة، شبه جملة على نوعين: إما أن تكون جار مجرور وظرف. جار مجرور مثل زيد في البيت، زيد مبتدأ في البيت جار مجرور، والجار مجرور في محل رفع خبر مبتدأ. زيد عندك، زيد مبتدأ وعندك ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، والظرف وشبه الجملة من الظرف في محل رفع الخبر مبتدأ. إذن الحاصل أن الخبر خمسة أنواع: مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، جار ومجرور، ظرف. ورى معنى أن جار ومجرور له متعلق، فلو قلت زيد في البيت يعني زيد موجود في البيت، أو زيد مستقر في البيت، أو زيد كائن في البيت. زيد عندك أي زيد مستقر عندك، في متعلق محذوف تقديره مستقر. لا ندخل في خلاف الإعراب، لكن المعنى أو الخلاصة أن شبه الجملة في محل رفع خبر مبتدأ. زيد عندك، زيد في الدار. طيب كده كم قسم الآن؟ هي ننتقل إلى العوامل الداخلة على مبتدأ الخبر. العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتي وأخواتها. اسم النواسخ التي تدخل على مبتدأ الخبر وتغير فيهما، تدخل على مبتدأ الخبر وتغير فيهما. قال: باب العوامل الداخلة على مبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومفك وما فتي وما برح وما دام، وما تصرف منها نحو كان يكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائمة وليس عمر ساخطة وشاخصة وما أشبه ذلك. دي كان وأخواتها. كان وأخواتها تسمى نواسخ لأنها تغير في شكل المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر حكمهما الرفع، زيد قائم، فإذا دخلت كان وأخواته على المبتدأ والخبر فإنها تنسخ فيه وتغير فترفع الخبر، على قول أنها ترفع الخبر، قيل الخبر أصلا مرفوع ما تأثر لكنها تنصب الخبر، قيل المبتدأ أصلا مرفوع، أصلا زيد قائم فدخل عليه كان، كان زيد قائما، فلما دخل قائم صار شو قائما فغيرت، فكان فعل ماضي ناقص وناسخ ينصب المبتدأ يرفع الخبر، يرفع المبتدأ ينصب الخبر. زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة الأخيرة، كان زيد قائما. قال: وكان وأخواته تنقسم إلى ثلاث أقسام، يعني كان تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أحدها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، ما يعمل بلا شرط. هناك نواسخ أو أخوات كان بعضه يعمل بدون شرط، بدون أي شرط، يعني شغال بدون شو، بدون شرط بدون مقابل متبرع، وبعضها يعمل بشروط، بيشتغل لكن شو بشرط ما بيشتغل سهل. طيب الأول ما يعمل بدون شرط وهو ثمانية: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، حيثما وجدت تعمل مع ذلك شروط أخرى. كان تفيد اتصاف الاسم والخبر في الماضي، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. كان البرد شديدا، يعني هذا المبتدأ اتصف بالخبر لكن في الماضي، كان البرد شديدا، كان زيد قائما، لكن كان في حق الله تعالى مسلوبة الزمن، ما له مسلوبة الزمان، وكان الله عالم حكيم لا يقال فيها أنها في زمن الماضي، بل في حق الله تعالى يقال عنها مسلوبة الزمن، يعني ما فيها ما مقيد بالزمن، يعني كان ولا يزال. وكان الله سميعا بصيرا مش معناه في الزمن الماضي، أما الآن في المستقبل فالأمر خلاف، لا، كان في حق الله تعالى تسلب من الزمن، مسلوبة الزمن، تعمل في الماضي وفي الحاضر والمستقبل وفي الأبد إلى ما لا نهاية، لكن في حق غيره تفيد الماضي، كان البرد شديدا. أمسى تفيد اتصاف الخبر، اتصاف الاسم بالخبر في المساء، أمسى زيد ذاكرا، أمسى زيد أصبح مؤمنا وأمسى كافرا والعياذ بالله، أو أصبح كافر وأمسى مؤمنا والحمد لله. إذن أمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، وأصبح الاتصاف في الصباح، أصبح البرد شديدا، أصبح الجو باردا، أصبح الرجل مؤمنا. أضحى تفيد اتصاف الاسم بالخبر وقت الضحى، أضحى زيد نشيطا، أضحى نشيطا. وظل تفيد اتصاف الاسم خبر وقت النهار، ظل أي في النهار، ظل زيد صائما، ظل عاكفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ظلت يعني هي في بعض اللغات ظل وظلل، في الخطاب قال ظللت وظللت وظلت، فيها لغات. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وبات تفيد اتصاف الاسم الخبر في الليل، بات زيد قائما أو بات مصليا، بات مصليا. وصار تفيد تحول الاسم إلى الحالة التي يدل على الخبر، صار العجين خبزا، صار العجين خبزا، وصار الطين بناء، أي تحول تفيد تحول الاسم إلى حالة الخبر. وليس تفيد نفي الخبر على الاسم، ليس زيد قائما، إذن أفادت النفي اتصاف الاسم بالخبر، ليس زيد قائما، ليس الذكر كالأنثى. وجملة كالأنثى جملة شبه جملة، جار مجرور في محل نصب خبر ليس، ليس الذكر، ليس في يعني ماضي ناقص ناسخ، الذكر اسم ليس مرفوع ضمة الظاهر لآخره، وكالأنثى جار مجرور في محل نصب خبر ليس. دي الأولى، تعمل دون شرط، كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس، هي سبعة، هي ثمانية، كان وأصبح وأمسى وبات وأضحى، يعني إذا أضحى دي كده ستة. تبدأ من التوخيم من بالليل، كان أي في الماضي، وأمسى وبات وبات، يعني أصبح وأضحى وظل وصار وليس. تمسك بالترتيب الزمني دموع كم؟ 12. أنا 8 8 من أخوات، كانت تعمل بدون شرط، يعني ما عدا لها شروط وما مكلفة، ما عندها أي تبعات. الثاني ما يعمل بشرط تقدم نفي، 4 ألفاظ للنوع الثاني، يعمل بشرط تقدم النفي، تقدم النفي تكون منفية، وهي 4: زال وبرح وفدها ومفكة، لازم تكون مسبوقة بنفي. زال التي مضارعها يزال، لأن في اثنين في زال مضارعها يزول لما دخلها، زال التي مضارعها يزال، قل ما زال وما يزال، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس وجهه مزعة لحم، لا يزال، ما يزال. زال وبرح وفتئ وانفك، هذه لابد أن تسبق بنفي، لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي. ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما برح زيد قائما، وما فتئ عمرو ذاكرة، وما انفك بكر مصليا. ما برح وما زال وما فتئ وما انفك، أو المضارع يزال، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، لا يزال أو ما يزال، ما برح ما يبرح، ما فتئ وما يفتئ، وما انفك وما ينفك، المهم ما تصرف منها، المهم لابد أن تسبق بنفي حتى تعمل، ده شرط. القسم الثالث ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية، وهو فعل واحد وهو دامة، دامة لابد أن يسبق بما المصدرية، ما دامة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، ما مصدرية ظرفية، مدة دوامي حيا، ما مصدرية. فدام حتى يعمل عمل كان لابد أن يصدق بما المصدرية، وأنا ما ليست نافية، ما دي هنا ما نافية، مصدرية، ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، ده المعنى. وقول المصنف ما تصرف منها يعني الماضي والمضارع والأمر، الماضي والمضارع والأمر والمصدر كذلك يدخل، مثل كان زيد قائما، كان زيد قائما ويكون زيد قائما وكن أنت يا زيد قائما كن قائما كل تعمل عمل كان وأخواتها. كذلك لو كانت مصدر كونه تعالى سميعا بصيرا كونه سميعا فالكون هنا مصدر يعمل عمل كان وأخواتها كونه فلما تعد سميعا سميعا خبر كون وبصيرا نعت هي الخبر من يكون فعل ماضي أو مضارع أو أمر أو مصدر مصدر يعمل عمل الفعل المصدر الذي يعمل عمل الفعل. ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حديث عبد الله بن مسر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إذن هذه كان وأخواته كيف؟ اسم اسم لا يزال خبر لا يزال لا يزال لا نافية ويزال في هذه المضارع ناقص وناسخ ينصب الخبر رفع مبتدا لسانك اسم لا يزال مرفوع بالضمة وهو مضاف الكاف مضاف إليه رطبا خبر لا يزال خبر شنو لا يزال واضح لي أيوة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. هنا تقدم اسم كان أو تأخر اسم كان وتقدم خبر كان. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا يعني كان أن كذبوا بآيات الله عاقبة الذين أساءوا السوء. الخبر هنا أحيانا يقدم الخبر على تقول كان قائما زيد كان قائما زيد كان قائما زيد يقدم الخبر مبتدا فرق بين يزال ويزول. يزال بدو على الاستمرارية لا يزال فيها الاستمرارية لكن يزول مع الفناء فيزال يعني يظل أو يستمر يزال لا يزال يفعل كذا لكن يزول معناه زال يعني فني أو انتهى يزول. إذن الآن الفعل زال له مضارعان الأول يزال هذا الذي يعمل عمل كان وأخواته أما يزول فهذا الفعل تام ما بعد يكون فعل زالت الشمس زالت الشمس تزول الشمس حتى تزول الشمس الشمس هنا فاعل يكون فعل عادي فعل تام ليس فعل ناقص. هذه كان وأخواته نمشي لإن وأخواتها أيوة ناقص عن ليس تاما ليس تاما التام الذي ما بعده يكون فاعل ناقص ما بعده يكون فاعل أحيانا تأتي كان تاما تأتي كان أحيانا تام تقول ذهبت إلى المسجد فكان الدرس يعني فوجد الدرس فكان الدرس أو فكانت المفاجأة أو فكان النجاح اجتهدت فكان النجاح. أحيانا تأتي كان شنو تامة ما بعد يكون التامة ما بعد يكون فاعل لها والناقصة ما بعد يكون اسم لها ولا خبر. هنا طبعا في كلام طويل في المسألة كان أخواتها في ابن مالك اللي هي حذف كان وأخواتها حذف الاسم وحذف الخبر والقاعدة أن كل حذف جائز في اللغة يجوز بشرط أن يدل عليه دليل. أن أحيانا يحذف كان واسمها التمس ولو خاتم من حديد ما يعرف خاتما خبر كان وين كان محذوفة وين خبره محذوف والتقدير التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد أحيانا أيضا يحذف بعد إن وإن قضي من أراك من اقتضع بيمينه حقا بريء مسلم فقد وجبت له النار فقالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أرك يعني وإن كان المأخوذ قضيبا من أرك فإعراب قضيب خبر كان محذوف هي واسمه واسمه أيضا محذوف تقديره وإن كان المقتطع هو المأخوذ قضيبا من أرك حين تحذف كان واسمه من السياق نعم من السياق لا بد أن يدل عليه دليل، إلا بدليل، دليل يعرف من السياق، سياق الكلام. طيب نمشي إلى باب بعده، إنا وأخواتها. أيوه كان قائما زيد. قال المصنف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترك الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، وتقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان. كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، إن عكسها تنصب الاسم وترفع الخبر. ولهذا قال ابن مالك: لإن أن ليت لكن لعل عكس ما لكان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، ورعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. إذن إن تعمل عكس عمل كان. ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ستة أحرف. إن وأن للتوكيد: إن زيدا قائم، وعلمت أن زيدا قائم. إن وأن للتوكيد. ولكن للاستدراك: لكن، شوف لكن هنا المشدد، لأن هناك لكن خفيفة لا تنصب، لكن الله يشهد، لكن الله. لماذا هنا لم تنصب؟ لأنها مخففة، فالمخففة لا تعمل النصب، لكن المشددة تعمل النصب. لكن زيدا، أردت الحضور لكن زيدا لم يحضر، لكن زيدا لم يحضر. شوف زيدا اسم لكنه منصوب. أما إذا خففت فإنها لا تعمل. إذن لكن للاستدراك المشددة النون. وكأن للتشبيه، كأن كأن الزجاجة ماء، كأن الزجاجة ماء، أو كأن الجدار مائل، كأن الجدار مائل، كأن التشبيه. وليت للتمني، ليت زيدا قائم، ليت زيدا حاضر، ليت زيدا كائن، إلى آخره. إذا ليت في التمني. ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب. نعم. لعل أيضا الترجي، لعلك باخع نفسك، لعلك باخع، لعل من أداة نصب، وترجي كاف الخطاب ضمير مبني على الفتح في محل نصب اسم لعل، باخع خبر لعل، لعلك أنت باخع. لعل الله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. لعل ترجي أداة نصب وترجي، لفظ الجلالة اسم لعل منصوب بالفتحة، يحدث فعل مضارع مرفوع وعن طرف الضم مضارع آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو أو وجوب تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، شو خبر لعل. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن هذه نواصب الفعل، نواسخ المبتدأ. إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، والخبر قد يكون مفرد كما مر معنا، قد يكون جملة اسمية، قد يكون جملة فعلية، قد يكون جار ومجرور، قد يكون ظرف. كأن زيدا عندك، كأن زيدا في البيت، نفس الشيء. كأن زيدا قام أبوه، كأن زيدا، أو لعل زيدا أبوه مسافر، أبوه مسافر، جملة اسمية محل رفع خبر لعل أو كان. ايوه اي نعم لعل في حق الله تعالى وعسى تفيد التحقيق اي نعم ما فيها ترجح في حق الله تعالى تفيد القطع لعل الله يحسب ذلك امره اي نعم تحقيق بالنسبه لي لكن لا بد ان يسبقها كلام طبعا لكن ما بدي اول كلام او حيبدا كلام يقول لكن كذا لا يكون في كلام قبله كذا كذا كذا لكن كذا طيب في نص الكلام لانها استدراك لانها الاستدراك فلا تقع شو لا تقع في بدايه الكلام طيب ننتقل الى النوع الثالث نعم ان وان همز ان تاتي في ابتداء الكلام ان تاتي اذا صح او جاز ان يسد المصدر مسده يعني مثلا تقول ان زيد قائم دي اول كلام لكن علمت ان زيدا قائم اذا جاز او اذا صح ان يسد المصدر مسد ان واسمها او اسمها فهنا تفتح همز ان تقول علمت قيام زيد علمت ان زيدا قائم ممكن تاخذ محل شنو علمت قيام زيد أخبرت بأن عمرا حاضر أخبرت بحضور عمرا ولذا قال المالك وهمز إن نفتح همز إن نفتح لسد مصدر مسدها إذا جاز أن يسد المصدر مسدها ولا تفتح وهذا لا يكون إلا في أثناء الكلام لا تكون في أول الكلام وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك أكسري قال كده أكسر همزة فأكسري في الابتداء في الابتداء إن زيدا قائم أو في بدء صلة صلة الموصول أو وحيث إن اليمين مكملة والله إن زيدا قائم أو حكت بالقول قال زيد إن عمر حاضر أو حلت مع الحال كزرت وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه ذو تقى نعم إذا هذه مواضع كسر همزة إن تفتح في حالة واحدة إذا جاز للمصدر أن يسد ما سدها علمت أن زيدا قائم علمت قيام زيد أو بقيام زيد أخبرت أن عمرا حاضر أخبرت بحضور شو عمر إذا جاز أن يسد المصدر مسده هنا تفتح همزة إن وضحت منه النوع الثالث ظن وأخواته قال المصنف رحمه الله وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر الأولى كان وأخواتها تنصب الخبر الاسم مرفوع إن أخواتها تنصب الاسم والخبر مرفوع هذه تنصب الاثنين المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهم مفعولان له المبتدأ يكون مفعول أول الخبر مفعول الثاني وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت وجدت واتخذت وجعلت وسمعت كم واحدة؟ ها؟ كم هي؟ طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر عشرة تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك أصلا زيد منطلق والقائل ظنه كما قال ظننت زيدا منطلقا طيب نعرف ظننت ها ظنه فعل ماضي ماله يلا اخواننا شوف الذاكره شغاله ولا ولا ظننت ذاكره متعطله ها ها اعرف ظننت زيدا منطلقا هون ماله ليش؟ أحسن الاتصال بداية المتكلم ظننت مبني على السكون الاتصال بداية المتكلم أه. أه. ضمير مبني على الضم في محل رفع شنو فاعل زيدا مفعول به أول أحسنت أه. منطلقا أحسنت طيب خلت عمرا شاخصا، من يعب لنا من هذه الناحية؟ خلت عمرا شاخصا أصحاب اليمين الجهة الثانية. خلت عمرا شاخصا أحمد، خالف على ماضي ماله، وين الفتحة؟ أمنع السكون. لماذا؟ للاتصال ده متكلم، وده متكلم فاعل. عمرا أو بالأول، وشاخصا بس كده، سهل جدا. طيب ظن وأخواتها على أنواع ثلاثة، هي أقسام ثلاثة، ظن وأخواتها أقسام ثلاثة. القسم الأول أفعال تفيد الظن، تفيد الظن، وهي أربعة: ظن وحسب وخال وزعم. أفعال تفيد الظن دي قسم الأول، في أربع أنواع وهي ظن وحسب وخال وزعم. ظننت الفجر قريبا، ظننت الفجر قريبا. حسبت العمل شاقا. خلت الشجرة مثمرة، خلت الشجرة مثمرة. زعمت السفر سهلا. دي كل أفعال تفيد الظن. زعمت السفر سهلا، ده النوع الأول. النوع الثاني أفعال تفيد اليقين، وهي ثلاثة أفعال تفيد اليقين: رأى وعلم ووجد. رأى ووجد وعلم، فتقول رأيت الحق منتصرا. رأيت الحق منتصر، رأى في هذا ضمن على السكون، اتصال أكثر متكلم، متكلم فاعل، الحق في الأول، منتصر في الثاني. علمت الصدق منجيا، علمت فعل ما ضمن على السكون، اتصال متكلم، متكلم فاعل، الحق والصدق في الأول، منتصر منجيا في الثاني. وجدت الصلاح سر النجاح، وجدت الصلاح سر النجاح. وجد فعل ماضي مبني على السكون، اتصال متكلم، متكلم فاعل، الصلاح هو الأول، سر هو الثاني، مضاف، النجاح مضاف إليه، سهل. القسم الثالث أفعال تفيد التحويل والتصير. التحويل فعلان: اتخذ وجعل، اتخذ وجعل. تقول اتخذت الأمينة صاحبا، اتخذت الأمينة صاحبا. ومنها قول تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم الأول خليل الثاني. جعلت الخشب بابا، جعلت الخشب بابا، جعل فعل ماضي مبني على السكون، اتصال بتاء المتكلم وتاء المتكلم فاعل، الخشب مفعول أول، بابا مفعول ثاني. نعم كيف؟ جعلت الخشب بابا، خشب في الأول، باب في الثاني. ابن الجروم أضاف هنا سمع، لكنه رأي ضعيف كما قال هنا الشارح، في ضعف، وهو تقول سمعت زيدا يقول، يقول سمعت فعل فاعل، زيد في الأول، يقول مقول قول عندهم مفعول ثاني، لكن هذا رأي ضعيف. والمعتمد أن هذه الأفعال أفعال حواس، سمع وذاق وأبصر، ليس لها إلا مفعول واحد، يعني سمع وذاق ولمس وشم، هذه أفعال حواس لا تتعدى إلى مفعولين، مفعولها واحد بس، مفعولها واحد. أيضا رأى في نوع من الرأى، رأى بصرية ورأى علمية. رأى البصرية فعلها واحد، رأيت زيدا، رأيت زيدا، هذه شو؟ هذه رأى البصرية مفعولها واحد، لكن هناك رأى العلمية، رأى العلمية تنصب مفعولين، رأى العلمية تنصب مفعولين. رأيت النجاح سر الفلاح، هنا رأيت النجاح سر الفلاح. راى إذا كان بمعنى علمه فإنها تنصب فعلين، أما إذا كانت بمعنى أبصر تنصب فعل واحد راى البصرية. فلو قال لو قلت رأيت زيدا قائما ما إعرابها؟ رأيت زيدا قائما، رأيت زيدا لفعل وفعل وفعل صح، قائما إعرابه شنو؟ حال، لا يقال مفعول ثاني، حال قائم هنا حال. علم بمعنى علم، راى التي معنى علم نصب فعل، لكن راى التي معنى ابصر فعلها واحد. واحيانا الظن تاتي لليقين، تاتي الظن حال لليقين، كما يقول تعالى اني ظننت اني ملاق حسابي، الذين يظنون انهم ملاقو ربي، هنا ظن لليقين تفيد اليقين. طيب إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا، هذا أيضا نصب مفعول يرونه، أي يرون القيامة. طيب من يعرف لنا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا؟ إعراب كامل يا أبرام. إنهم أحسن، نصب من اسمنا محل نصب، نعم نعم فعل ماضي مالو؟ لا ما فعل ماضي، إنهم يرونه فعل مضارع مرفوع بشنو؟ مرفوع بماذا؟ بثبوت النون وين الضمة؟ بثبوت النون يرونه. طيب ها وهو الجماعة فاعل، والهاء في محل نصب. طيب أيوة يرونه مفعول به أول وبعيد مفعول به ثاني. طيب والجملة الفعلية كلها في محل رفع شنو؟ خبرين. إنهم يرونه بعيدا دي كلها في محل رفع خبر شنو؟ خبر إنا. ونراه الواو عاطفة، نراه نرى فعل شنو؟ فعل مضارع ماله مرفوع بشنو؟ بضمة مقدرة على أخير مع ظهورها التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، مستتر وجوبا. والهاء مفعول به أول، بعيد مفعول به ثاني، هنا قريب نعم مفعول به ثاني. ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل، كفعل وافق نغطب إذ تشكر، هنا الضمير يحذف وجوبا في أربع أحوال، في الفعل أمر اجلس أنت، هنا فاعل محذوف وجوبا، كفعل وافق، لا تقول وافق أنا، هنا الفاعل يحذف وجوبا، كفعل أنت وافق أنا، نغتبط هنا الفاعل يحذف وجوبا، إذ تشكر تشكر أنت الفاعل يحذف وجوبا في أربع مواضع. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده، وباب التوابع، باب التوابع. أول التوابع النعت اللي هو الصفة، أولها النعت. طيب نخلي يعني 5 دقائق كده أو 10 دقائق وريثة ما يجهز هذا الفطور، نواصل إن شاء الله في هذا الباب، نأخذ باب النعت، نخلي فاصل عشان الناس تستوعب أكثر إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.